بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 23 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وهو، أي الله سبحانه شديد المحال، المحل في اللغة الشدة، أي شديد الكيد. قال الزجاج: يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي: المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه، وبعد. والمراد المصنف هنا رحمة الله عليه إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ذكرها في هذه النصوص الشرعية من القرآن، ذكر رحمة الله عليه المحال أو صفة المماحلة أو المحال، وذكر المكر، وذكر بعد ذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا. وهذه الصفات الثلاث رحمكم الله، المماحلة والمكر والكيد، قطعا صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله لا إله إلا هو، وهي قطعا من صفاته، من صفات فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه الصفات لا يوصف المولى تبارك وتعالى بها على وجه الإطلاق، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات وصفا مطلقا أبدا، بل لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون فيه التقييد، لا بد أن يكون فيه التقييد. أما على وجه الإطلاق وعلى وجه عدم التقييد فلا يوصف المولى سبحانه وتعالى بهذه الصفات أبدا، بل أقول تطلق مقيدة في مقابل فعل إيش؟ فعل المخلوق، كما ذكر سبحانه وتعالى. يعني في الآية الأولى يقول الله عز وجل: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. خلهم، اتركهم يجادلون، قطعا كما سنذكر إن شاء الله في الآية أو متعلق هذه الآية. وفي الآية الثانية: ومكروا، أي هم، أي العباد وبعض خلق الله عز وجل، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، كما سنذكر في الآية أيضا. وكذلك: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا تذكر، أقول، هذه الصفات ولا يوصف المولى تبارك وتعالى بها إلا يعني على هذا التقييد والمقابلة على فعل المخلوقين وعلى يعني وصف الخلق بهذه الأفعال وبهذه الصفات. وقطعا يعني أيضا كما ذكر الله عز وجل، قال: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا. لكن أيضا نقول: ليس المكر كالمكر، ولا الكيد إيش؟ كالكيد منه سبحانه وتعالى. لا شك كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا يشابه بوجه من الوجوه ما يضاف إلى المخلوقين. وهذه الصفات أيضا لا يشتق منها الأسماء، فلا يقال عن الله سبحانه وتعالى المماحل، ولا يقال عنه سبحانه وتعالى الماكر، ولا يقال عنه سبحانه وتعالى الكائد. لا يشتق من هذه الصفات الأسماء لله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء تكون مطلقة، وأسماء الله سبحانه وتعالى كما هو الأصل في معتقد أهل السنة والجماعة أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وجميع أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. والأصل في إطلاق الحسن في الأسماء أنها تعني ما يدل عليه هذا الاسم، وتعني جميع ما يضاف إلى هذا الاسم من لوازم ومن معنى. فالاسم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى دل على كمال ذلك المعنى الذي يدل عليه ذلك الاسم. فإذا قلنا الله عز وجل أنه غني فدل على كمال إيش؟ كما كل ما تدل عليه كلمة الغنى تكون إيش؟ مستحقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قلنا السميع، قلنا البصير، قلنا العليم، كل ما تدل عليه هذه الكلمة من معاني ولوازم هي مستحقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. ما هو مثل المخلوق، يعني المخلوق ممكن يعني تطلق عليه أسماء، أو مثلا أحد الخلق يعني مثلا يعني يسميه يعني أبوه إيش؟ الشجاع، يقال فلان شجاع بن فلان، وقد يكون من أجبن الناس. لا يلزم من إطلاق الاسم على المخلوق دلالة الاسم أو إيش استحقاق ما يدل عليه ذلك الاسم من المعنى بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة للخالق فكل ما يدل عليه ذلك الاسم من معاني فلله سبحانه وتعالى أكمله وأتمه لا إله إلا هو. لذلك لا يشتق من هذه الصفات إيش؟ الأسماء، لأنها تكون أو تدل على معانيها أو يستدل على جميع ما تدل عليه هذه الكلمة في حق من؟ في حق الخالق عز وجل. والأمر ليس كذلك، فهذه الأسماء وهذه الصفات لا تطلق بلا قيد على من؟ على الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه التقييد وعلى وجه المقابلة لأفعال من؟ لأفعال المخلوقين. واضح؟ واضح علة عدم إيش؟ عدم يعني اشتقاق الأسماء أو عدم إطلاق إيش الصفة بدون إيش؟ بلا قيد ولا مقابلة لأفعال المخلوقين. قطعا المماحلة أو النحال كما قلنا من صفات فعل الله عز وجل، ومعناها في اللغة الأخذ بالعقوبة أو بمعنى المكر أو بمعنى الاحتيال. يتحايل يعني فلان من الناس يتحايل، أي يريد أن يأخذ خصمه بلا إيش؟ بلا شعور، يعني يأخذه ويخصمه إيش لا يشعره، يحتال عليه حتى يأخذ منه حقه أو حتى ينتقم منه. ومأخوذ هذه الكلمة قطعا مأخوذة من الحيلة، أن يتحايل بالخصم حتى يوقع به بلا شعور منه. والمكر والكيد أيضا هو التوصل، كما يقول أهل العلم وأهل اللغة، هو التوصل بالأسباب الخفية ألا يشعر بها من؟ أيضا الخصم. التوصل بالأسباب الخفية، يعني نسلك الأسباب الخفية لنتوصل إلى الإيقاع بالخصم. فالمماحلة أو المحال والمكر والكيد بمعنى يعني معانيها متقاربة، أقول معانيها قطعا متقاربة. وهذه الصفات كما قلنا تطلق على الله عز وجل على وجه الحقيقة، وهي قطعا محمودة وكمال في إطلاقها على من؟ على الله سبحانه وتعالى، بخلاف إطلاقها على من؟ على المخلوق. بعض العلماء يقول وقد تطلق على بعض المخلوقين على وجه المدح والثناء، إن كان المخلوق يتحايل على خصمه ليأخذ حقا من حقوقه، أو ليكيد بالكائدين، أو ليحتال على المحتالين، أو ليمكر بالماكرين من العباد، فهذا لم تطلق عليه على وجهه. لذلك هذه الصفات لا تطلق، يعني لا تدل بإطلاقها على المدح ولا على الذم، فقد تكون مدحا وقد تكون ذما. فإن كانت تدل أو إن كانت تتضمن يعني الكذب والظلم من هذا المحتال أو من هذا الماكر أو من الذي يمكر من العباد أو من الذي يكيد من العباد، يتضمن هذا الفعل أقول الخداع والكذب والظلم، فهذا قطعا إيش تكون صفة إيش؟ تكون يعني من صفات إيش؟ الذم. وأما إن كان يعني هذه الصفات تطلق على أيضا على المخلوق ولكنها من باب الحق وإحقاق الحق وإحقاق العدل والمجازات على القبائح بالنسبة للذين يمكرون أو الذين يحتالون، فهذا لا شك حتى وإن أطلق على المخلوق بهذا الاعتبار فإنه يدل على إيش؟ على أنها صفة محمودة، والله سبحانه وتعالى كما قلنا لا تطلق عليه هذه الصفة، فيقال عنه سبحانه وتعالى أنه يمحل وأنه يمكر وأنه يكيد وأنه يقادع. أقول لا تطلق هكذا مطلقا كما تطلق على المخلوقين، ولكنها تطلق مقيدة في حق الخالق سبحانه وتعالى. فأقول نقول أنها حقيقة في المخلوقين وحقيقة في الخالق سبحانه وتعالى، ولكن في المخلوق قد تتضمن الغش والكذب والظلم فتكون ذما، وقد تكون من باب الحق ومن باب إيقاع الظلم بالظالم أو إيقاع المكر بالماكر فتكون مدحا. وأما في حق الخالق سبحانه وتعالى فلا تكون إلا مدحا، لأنها لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المقابلة وعلى وجه التقييد بأفعال المخلوقين. فالمخادع يعني كما إذا خادع بباطل وظلم حسن من المجازي له والمكافئ له أن يخدعه بحق وعدل ليرده عن ظلمه أو ليرد المظلمة إلى صاحبها، وكذا إذا مكر أو استهزأ ظالما متعديا على حق من حقوق الله أو على حق من حقوق العباد كان الاستهزاء به عدلا وحسنا. فالأصل أقول عدم الذم المطلق لهذه الأفعال حتى في حق من؟ حتى في حق المخلوقين. نعم، من هذا الباب أقول، ومن لأنه قطعا الأسماء في حق الخالق، أما في الأسماء في حق المخلوقين قطعا تطلق، لأنها لا تعني إيش؟ لا تعني جميع معاني الكمال أو جميع ما تدل عليه هذه الأسماء في حق ذلك المخلوق بحال من الأحوال. فأقول هكذا نقول أنه سبحانه وتعالى خير الماكرين، هكذا نقول، وهكذا نطلق على الله عز وجل، وهكذا نصف الله سبحانه وتعالى، أو نقول هو خير الكائدين، أو نقول أنه سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين أو يكيد بالكائدين أو يماحل إيش أهل الاحتيال والنصب وغيرهم، أو يخدع إيش المخادعين سبحانه وتعالى، أو يستهزئ بالمستهزئين سبحانه وتعالى، وهكذا. أما على وجه الإطلاق أقول لا في الأسماء ولا في الصفات والأفعال تطلق على الله سبحانه وتعالى بلا هذا القيد. بعض يعني المؤولة والمعطلة قطعا عطلوا هذه الصفات لا شك، لأنها عندهم أنها صفات إيش صفات ذم على إطلاقها في حق من؟ في حق المخلوقين، فلذلك إيش لا يطلقونها على الله سبحانه وتعالى. ونحن كما قلنا حتى فعل المخلوق قد تكون مدحا وقد تكون ذما، وهذا هو الأصل. فيقولون قطعا انها لا تطلق او تكون حقيقة يقول في المخلوقين، وتكون ايش يعني تكون هذه الصفة مجازا في حق الخالق كما هو الشأن ايش عندهم، يعني الصفات التي لا تليق يثبتون حقيقتها للمخلوق ويثبتون مجازها لمن على المعنى الذي يوافق ايش اصولهم ويوافق عقولهم فيما يستحق او فيما يطلق ويوصف به الخالق سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فقالوا بالمجاز، وقالوا في هذا المجاز انه من باب المشاكله، ان اطلاق هذه الصفات او ورود هذه الصفات في النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه قطعا بعد نفي حقيقتها عن الله عز وجل، اقول قالوا انها من باب المجاز، ومن باب يعني مجاز او المجاز بالمشاكله. وهذه كلمة نجدها كثير حقيقة، قد يعني تمر على بعض يعني طلاب العلم ولا ينتبه، لذلك ننتبه لها. يقول نحن كلمة المشاكلة هذه أيضا يعني في النفس منها إيش منها شيء أو أشياء فلا نقول بها أبدا، لأن المشاكلة يعني هذه تكون من باب أن يعني من باب أن يكون أو يكون هذا الفعل أو تكون هذه الصفة على شكل صفة أخرى أو على شكل فعل آخر. قطعا هم سبب النفي ما هو؟ إيش السبب الذي حملهم على القول بالمجاز في حق الخالق جل وعلا؟ أولا التنزيه في حق الخالق، لما؟ لأنها من صفات النقص عند إطلاقها على من؟ فعندما يقولون أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه من باب المجاز بالمشاكلة أو أنها من باب المشاكلة، أحيانا يشيلوا كلمة المجاز وبس يجيبون لك كلمة إيش المشاكلة هذه من باب يقول المشاكلة، تجدها في التفاسير كثير في كتب التفسير يقول هذه من باب المشاكلة، وقد يعني تمر على الإنسان أن الفعل يشاكل الفعل أو أن الصفة تشاكل إيش الصفة الأخرى. إذا نظرنا أقول إلى حقيقة يعني مذهب هؤلاء، نفوا إطلاق الحقيقة على الله عز وجل وقالوا بالمجاز في حق الله سبحانه وتعالى، لما؟ لأن الصفة ولأن الفعل في حق المخلوق أحسن ذم. إذا كيف تقولون بإيش بالمشاكلة؟ فهذا قطعا دليل واضح جدا على أنهم إيش قالوا أن هذا الفعل من شكل فعل من؟ من شكل الفعل الذي يطلق ويضاف إلى من؟ إلى المخلوق. ها؟ والأمر قطعا ليس كذلك، ليس كمثله، لا مشابهة ولا مشاكلة. المشاكلة معناها يعني تشابه في الشكل وإن اختلفت في الحقائق، لأنه قطعا تطلق حقيقة شكل الفعل وشكل الصفة فنحن نقول نحن أيضا ننفي المشاكلة، لا مشاكلة ولا مشابهة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوقين، لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأحوال أبدا. فهذا الباب يعني هذا الذي يقول أيضا هو قطعا عندهم من أقسام المجاز، المجاز بالمشاكلة، لكن أقول أحيانا نشير كلمة المجاز فتمشي الكلمة على بعض طلاب إيش العلم يقول لك نعم، ويضربون دائما عليه يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يرضى المخلوق عن الخالق؟ يقول لك هذه من باب إيش المشاكلة. نحن نقول لا، قل من باب المقابلة، قل من باب إيش، إذا رضي الله تعالى عن العبد رضي العبد عن من؟ عن الله سبحانه. وإذا رضي العبد عن قد يرضى عنه من؟ قد يرضى عن الخالق. وللعبد حقيقته في الرضا وللخالق حقيقته في الرضا، لكن شتان بين حقيقة الخالق وحقيقة إيش، فالفرق بين الحقيقة، الفرق بين الذات وبين الذات، لا مشاكلة ولا مشابهة قطعا بين جميع ما يضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى وما يضاف إلى المخلوقين بوجه من الوجوه. فأقول نقول ما في مشاكلة، ولكن نقول كلا الفعلين أو كلا الصفتين على الحقيقة في حق الخالق وفي حق من؟ وفي حق المخلوق. وهذا القول الذي ذهبوا إليه قطعا القول بالمجاز لا شك أنه خلاف الظاهر وخلاف الأصل وخلاف النص وخلاف إجماع سلف الأمة في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، لا ندخل الأسئلة في النهاية، ما هكذا طريقتكم؟ ها؟ أخر السؤال حتى ننتهي. نعم، اقرأ الآن الآيات حتى نمر عليها إن شاء الله ونشوف يعني شرح هذه الآيات. إيه، اقرأ الشرح. وقوله ومكروا، الآية الأولى قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال، المحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حيته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. نعم، قوله وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد، قطعا الشدة معناها يعني العظيم، ويعني شديد في مكره وشديد في كيده وشديد في مماحلته سبحانه وتعالى، فيقال يعني محل به أي إذا مكر به. والمماحلة كما قلنا إيش المماكرة، ولذلك الكلمات كلها تدور في فلك إيش وفي معنى واحد، المماحلة والمماكرة والمكايدة كلها إيش من باب، وهو إيصال العقوبة أو إيصال الذم أو إيصال ما يستحقه المخلوق إذا فعل مثل هذه الأفعال من حيث لا يشعر. الآية الأولى قطعا قوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحل، هذه يعني جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قدرته وقوته سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة، يعني ذكر الله عز وجل يعني جنده وقوته، وذكر خوفا وإيش خوف الملائكة العظيم من إيش؟ من قوة الله وقدرة الله وسطوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ثم قال وهم يجادلون، يعني هذه قوة الله عز وجل، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا بطش الله سبحانه وتعالى، وهم الكافرون يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد المماحلة. شوف الملائكة الذين يعلمون يعني حق العلم، ما موقفهم من هذه القدرة والقوة والسطوة؟ خيفته. الملائكة في حال خوف من الله سبحانه، وهؤلاء يجادلون في وجود الله تعالى وفي عظمة الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فلذلك يعني دعهم وجدالهم، دعهم وكذا، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. وقوله ومكروا، أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه. والمكر فعل شيء يراد به رده، ومكر الله أي استدرجهم وجازاهم على مكرهم، فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه، والله خير الماكرين، أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم، هذه الآيات أيضا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي الذين أرادوا أن يمكروا بمن؟ أرادوا أن يمكروا بعيسى. قطعا تعرفون يعني محاكمة اليهود وما فعلت يهود، يعني وما أرادوا فعله بعيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني عذبوه وأهانوه ويعني ضربوه ضربا شديدا وآذوه أذى شديدا. أرادوا إيش؟ أرادوا قتله بتلك المحاكمة الجائرة المزعومة عندهم بحجة أن عيسى قد كفر وارتد عن دينهم، وقالوا أنه جد، فأن عيسى قد جد، والتجديف معناه إيش؟ الرد عندهم، الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في دينهم. فلذلك قطعا وشوا إليه، إلى ذلك الحاكم الكافر، أن هذا يعني عادة يعني هؤلاء أو عادة أهل الباطل، أقول وشوا إلى ذلك الحاكم أنه يريد أن يفرق يعني بين الناس ويأمر الناس بالخروج على قولك وعلى حكمك وعلى أمرك، فإيش وافقهم الحاكم، قال من يعني يأتيني به أو يصلبه أو يقتله. ففرح اليهود لأنهم سيقيمون بزعمهم حدا من حدود الله سبحانه وتعالى على من؟ شوفوا قبحهم الله، يعني كفعل من؟ كفعل من؟ الخوارج. يعني فرحوا فرحا عظيما جدا أن ذلك الملك قد وافقهم، وفرحه بإيش؟ ما هي علته؟ إقامة حد من حدود الله تعالى على عيسى بحجة أنه قد ارتد عن دين اليهود وكفر بدينهم الذي قطعا هو الأصل يعني عندهم بزعمهم. فلذلك راحوا يبحثوا، يعني ذهبوا يبحثون عنه، حتى إذا يعني جاءوا وأحاطوا بالمنزل الذي كان فيه، أو دلهم كما يعني الروايات تختلف، أن بعض هؤلاء الذين كانوا معه من المنافقين دل اليهود على مكان من؟ على مكان عيسى عليه الصلاة والسلام. فيقال لما دخل هذا الدليل، دخل في المنزل، رفع الله سبحانه وتعالى إيش؟ يعني هم مكروا مكرا عند الحاكم وعند كذا حتى يتوصلوا إلى إيش؟ لأن عقوبة الردة عند اليهود أن يصلب حيا ويبقى مصلوبا حتى يموت. فتمكنهم يعني بالحيلة وبالمكر من إقامة هذا الحد بزعمهم على عيسى، هذا يعني طاروا بها قطعا مكر، وكذبوا كثيرا وفعلوا حتى استطاعوا أن يصلوا إلى بغيتهم. فالله تعالى رفع قطعا من؟ رفع نبيه ورفع رسوله إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألقى الشبه على ذلك من؟ على ذلك الرفع. فدخلوا فإذا هو على شبه من؟ فقالوا أنت عيسى، قال أبدا ما أنا لست، فأخذوه وصلبوه، يعني كما قال سبحانه وتعالى ولكن شبه. فهذا مكرهم، يعني أرادوا مكرا بعيسى، فمكر الله سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا والله ومكر الله والله خير الماكرين، يعني مكر بهم سبحانه وتعالى واستدرجهم، أو استدرج هذا الذي دل الناس على عيسى حتى ألقى الله سبحانه وتعالى الشبه عليه، فأخذوه وصلبوه نيابة عمن؟ عن عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ومكروا، أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية خوفا من أوليائه، ومكرنا مكرا، أي جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله إنهم يكفي هذه تختلف لا. نعم الآية الثالثة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه قطعا نزلت في من؟ في قوم في قوم صالح في ثمود، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وكان في المدينة تسعة رهط إيش يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إيش ماذا فعلوا؟ ما هو مكرهم؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه إذا رجع يبيت إلى أهله، لنقومن إيش بقتله وقتل أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني ننكر إيش ننكر يعني ما لأنه أرادوا الظلمة وأن القتل يكون بالظلم وأننا ما عرفنا يعني كان ظلام وما عرفنا أن المقتول من خوفا من ولي من أو من أولياء يعني من أهله أو من قومه صالح عليه الصلاة والسلام وإنا لصادقون. ثم قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر يقول الله عز وجل كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذه الحيلة أو هذا المكر الذي أرادوا أن يفعلوه بعد أن قتلوا إيش بعد أن عقروا الناقة والتسعة رهط، هؤلاء قطعا ما كانوا من الناس أو من الطبقة العادية في المجتمع وإنما كانوا من إيش من الزعماء يعني زعماء ثمود أو الذين لهم الصولة والجولة، ويقال يعني منهم الخبيث قدار بن سالف قدار بن سالف لأنه هذا يعني هم الذين بالمشورة يعني ذهبوا أو تشاوروا على عقر إيش الناقة، والذي قام بعقرها بيده وباشر العقر بيده هو قدار بن سالف كبيرهم وزعيمهم، فهذا كان معهم. فبعد ما قتلوا الناقة قطعا حدد لهم كم صالح؟ ثلاثة أيام. قال بعد الثلاثة هذه راح تنزل عليكم عقوبة من؟ عقوبة الله سبحانه وتعالى. قطعا يعني هؤلاء لا فكروا في الرجعة ولا فكروا في التوبة ولا فكروا في الإنابة، ولا إنما جاءوا إيش جاءوا يمكرون قبل الثلاث بمن؟ بصالح وبأهله عليهم الصلاة والسلام. فقالوا خلونا نمشي إذا جاء الليل نروح نخلص الناس ممن قبل يعني مضي الثلاث، خلص الناس ممن من صالح ومن أهله ونخلص قومنا جميعا من هذا الذي يفسد. قطع من الذي يفسد عندهم؟ قطع يصفون المصلح بالمفسد ويصفون إفسادهم بإيش؟ بالصلاح قبحهم الله. فذهبوا ويعني من الرواية تقول أنهم ذهبوا فجاءهم يعني أمطار وصواعق وكذا فاحتموا في إيش؟ في كهف فانطبقت عليهم يعني صخرة كبيرة وظلوا فيها إلى يومنا هذا والله سبحانه وتعالى. والبعض يقول أنهم جاءوا إلى منزله ثم الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حجارة عن طريق الملائكة فدمرتهم وأهلكتهم أجمعين. فهم مكروا لقتل من؟ لقتل والخروج يعني من تبعة دمه عند قومه وعند أهله وعشيرته، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا مكر مكرا، والله سبحانه وتعالى قال فانظر كيف كان عاقبته. فالله سبحانه شوف كل الآيات هذه في الدفاع عمن؟ عن الأنبياء. هم يعني قوم من المفسدين يريدون كيدا ومكرا بأنبياء الله وبأهل صفوته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، والله سبحانه وتعالى ينصر من؟ ينصر عباده المؤمنين، ينصر عباده المؤمنين وينصر رسله سبحانه وتعالى بما يشاء، أو يأخذ هؤلاء الذين يريدون مكرا ويريدون كيدا بأنبياء الله سبحانه وتعالى وبرسله يأخذهم الله سبحانه وتعالى حال مكرهم وهم لا يشعرون، يأخذهم الله وهم يعني فرحين إنه حنا خططنا وفعلنا، ولكن خططهم هذه تكون إيش تكون أو يكون فيها مقتلتهم وهلاكهم قبحهم الله. نعم. وقوله إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا، أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق، وأكيد كيدا أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم فأخذهم على غرة وهم لا يشعرون. نعم. وهذا أيضا في حق من؟ في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قطعا قريش يعني كانت تكيد ويعني فعلت أنواع من إيش من المكائد لصد الناس عن إيش عن دين الله سبحانه وتعالى وعن دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى هم يكيدون، والله سبحانه وتعالى يقابل كيدهم بما يناسب حالهم وقبيح فعلهم، والله سبحانه وتعالى مظهر دينه ومظهر أمره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. الشاهد من الآيات في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة والمكر. والكيد نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكي والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. واضح. نعم، على خلاف إيش المؤولة والمعطل. نعم. تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء، ولم يسمى بالمريد والشاي، وكذلك مكر ولم يسمى بالمريد والشاي، وكذلك مكر ويمكر، وأكيد كيدا، ولا يقال الماكر والكايد، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. لكن قطعا جميع الأسماء إذا أطلقت على الله عز وجل هي من باب إيش؟ كمال إثبات كمال معانيها وإثبات كمال مستحقاتها لله سبحانه وتعالى. ويعني جاء من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر إيش؟ تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. نعم، هذا أيضا جاء من السنة إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. تعبتم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين. نعم. هذه الآيات وهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله يريد فيها إثبات إيش؟ إثبات العفو لله سبحانه وتعالى والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة على ما جاء في هذه إيش؟ في هذه النصوص. العفو قطعا من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه يعفو عمن يشاء، ويعني يعاقب سبحانه وتعالى ويجازي من يشاء، فهي قطعا من صفات إيش؟ من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، وقطعا ثابتة في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. ومعنى العفو إيش؟ الصفح. عفا يعني ايش؟ صفح. الصفح عن الذنوب، وكذلك التجاوز عن ايش؟ عن الاخطاء وعن السيئات. تجاوز عن الاخطاء وعن السيئات التي يقع فيها العباد. والعفو من اسماء الله سبحانه وتعالى، فمن صفاته سبحانه وتعالى انه يعفو، ها؟ والعفو. ومن اسمائه سبحانه وتعالى العفو، من أسمائه سبحانه وتعالى كما قال: إن الله كان عفوا غفورا. فهذا قطعا من أسماء الله سبحانه وتعالى. عفى الله عن كذا فعل وصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأيضا منها صفة المعافاة. صفة إيش؟ المعافاة، يعني يطلق أيضا بهذا الاشتقاق على الله: اللهم أني أعوذ برضاك وبمعافاتك من عقوبتك، والحديث في مسلم. وقطعا الاستعاذة كما نعرف لا يستعاذ إلا بمن؟ ها؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. المغفرة والغفران أيضا من صفات إيش؟ فعل الذات، من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وأيضا ثابتة قطعا. ومن الأسماء، من أسمائه مما تدل عليه أو يستدل بها على هذه الصفات: الغفار والغفور كلها قطعا من أسماء الله سبحانه. إن الله عزيز غفور، ألا هو العزيز الغفار. والغفور كما يقول أهل العلم من أبلية المبالغة، غفور يعني شديد إيش، أو يعني مبالغة في إيش، في المغفرة. الغفور والغفار من إيش، من المبالغة فيه في المغفرة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى، كلما أذنبوا وصدقوا في توبتهم واستغفارهم غفر الله سبحانه وتعالى. وقطعا أصل المغفرة إيش، الستر والتغطية، يستر الله سبحانه وتعالى على عباده ويستر عليهم هذه الأفعال وهذه القبائح، ويستر أيضا عنهم أو يجعل بينهم وبين العقوبة العقوبة المترتبة على هذه القبائح، يغفرها الله سبحانه وتعالى ويغطيها سبحانه وتعالى ويسترها سبحانه وتعالى عنهم في الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عفوا ومعروفا بالغفران والصفح عن، أو موصوفا بالصفح والغفران سبحانه وتعالى. وكل الناس طبعا في حالة اضطرار وافتقار إلى عفوه وإلى مغفرته سبحانه وتعالى. ثم الرحمة قطعا صفة ثابتة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقطعا منها إيش، من مشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، وهذا قطعا مر معنا في أول إيش تذكرون، ها إيش يعني، ماذا قلنا في التفريق، أو ماذا قرأنا في التفريق بين الرحمن والرحيم تذكرون، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ايش قلنا في الرحمن؟ نعم احسنت، الرحمن قلنا ايش، يعني عموم رحمة الله سبحانه وتعالى على المسلم وعلى، واما الرحيم فهي ايش، يعني يخصها الله سبحانه وتعالى باهل الايمان وبأهل كرامة الله سبحانه وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فعندهم الرحيم أخص من إيش، من الرحمن، لأن الرحمن تكون على الجميع، وأما الرحيم نعم. وهذه قطعا يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإثبات هذه الصفة لله عز وجل كما يعني ذكر، والله غفور رحيم، هذا اسم ولا صفة؟ هنا في الآية اللي عندكم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إيش هذه؟ هذا اسم قطعا، نعم والله غفور رحيم. ولكن الصفاء أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إيش، أن رحمتي سبقت أو غلبت إيش، هذا والصحيح والحديث إيش، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. ثم العزة، يقول بعد ذلك إيش، والعزة والقدرة. العزة معناها المنع، يعني معاني العزة قطعا هذه صفة لله سبحانه وتعالى، ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ طيب في في في صفة ما هي باعتبارين؟ كل صفات باعتبارين. ها؟ كلها باعتبارين. ذاتية ولا فعلية؟ إثبات العزة لله سبحانه وتعالى. اختلفتم ها؟ أنت ما سألناك عن التفصيل. الآن الأكثر إيش يقول، ذاتية ولا فعلية؟ من يوافقه؟ ها؟ فعلية. أنتم قلة، أنا مع الكثرة. إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، صفة العزة لا شك أنها صفة ذاتية. وأن رغم أنف صديق. أه؟ قطعا العزة لله. هل العزة تنفك عن الله عز وجل في وقت من الأوقات؟ هل لا يكون سبحانه وتعالى ليس عزيزا في وقت من الأوقات؟ هل تنفك العزة عن الله عز وجل في وقت من الأوقات؟ أبدا. فالعزة لله سبحانه وتعالى في كل حال، في كل حال. فهي من حيث يعني من حيث أنها صفة لله عز وجل، لا شك أنها صفة إيش؟ صفة ذاتية لله سبحانه، لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى طرفة إيش؟ أبدا ولا لحظة تنفك عن الله عز وجل. وكذلك الرحمة لا شك أنها من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، وصحيح، ولأنه قل لأنه الرحمة يعني اشتقاقها من الرحمن ومن الرحيم، فهو راحم للكافر في كل حال وفي كل وقت، وهو رحيم بأهل الإيمان إيش يحتاج رحمة الله عز وجل في الآخرة. فدي ما تنفك، ما تنفك أبدا عن ذاته. لكن العفو يعفو سبحانه وتعالى، يعفو عما شاء حتى في عباده المؤمنين، يعفو عن بعض ذنوبهم ويجازيهم على البعض، يعفو عن من شاء سبحانه وتعالى ويجازي ويحاسب سبحانه وتعالى من شاء. واضح الفرق؟ نعم. فالعزة لا شك تعني المنع وتعني الغلبة وتعني القهر. الله عز وجل عزيز أي غالب سبحانه وتعالى، والله غالب، ها؟ والله غالب على إيش؟ على أمره. الله عز لا شك أنه دائما سبحانه وتعالى غالب وعزيز وقاهر وله المنع، لا يستطيع أحد أن يوصل شرا أو أن يوصل كيدا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجتمع لذلك أهل الأرض وأهل السماوات جميعا، لا يستطيعون. الله سبحانه وتعالى غالب ومتغلب وقاهر سبحانه وتعالى، ويقهر عباده سبحانه وتعالى، وله الغلبة في جميع الأوقات وعلى جميع خلقه، لا إله إلا هو. ومنها قول الله وعزني في الخطاب عن إيش؟ غلبني وقهرني. إذا غلبته وقهرته فالعزة، لذلك الله عز وجل قال ولله العزة. قطعا ولرسول كما عندكم هنا إيش؟ الرسول أيضا له عزة، وأيضا أهل الإيمان لهم إيش؟ لكن شتان قطعا بين عزة الرسول وبين عزة الله عز وجل. فعزته سبحانه وتعالى تليق وقطعا عزة غلبة وعزة قهر وعزة منع. وأما قطعا الرسول فهناك من إيش وصل له، وهناك من آذاه، وكذلك أهل الإيمان هناك من إيش آذاهم، وهناك من انتصر عليهم. الله عز وجل ينصرهم متى شاء ويذلهم سبحانه وتعالى، ويعزهم متى شاء ويذلهم سبحانه وتعالى متى شاء. وأما العزة والعز لله عز وجل، والعزة لله لا شك أنها من صفات ذات الله، فهو عزيز سبحانه وتعالى وهو الأعز سبحانه وتعالى. فالعزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. والعزة لله قطعا سبحانه وتعالى جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. اقرأ يا شيخ ولا انتهينا؟ باقي شيء؟ باقي القدرة. قطعا القدرة من صفات ايش؟ من صفات ذات الله فعل الله عز وجل. القدرة، ها؟ القدرة، ها؟ ها؟ القدرة قولا واحدا. الحمد لله، لا شك أنها من صفات إيش؟ ذات الله. لا ما تنفك، يعني أنت بس اسأل نفسك هذا السؤال، هل هذه الصفة تنفك عن الله عز وجل طرفة عين؟ ها؟ قطعني إذا سلبت الله عز وجل القدرة معناه إيش؟ سلب القدرة العكس، ضد القدرة إيش؟ لا يوصف الله عز وجل بإيش؟ بضد هذه الصفة في حال من الأحوال. كذلك العزة، كذلك إيش؟ وكذلك الرحمة، أن الرحمة قطعا ضد إيش؟ ها؟ الظلم أو إطلاق الانتقام على وجه، يعني على وجه الإطلاق وعدم التقييد، وقطعا هذا كله لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. فالقدرة من صفات ذات الله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القادر والقدير والمقتدر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم إيش؟ عذابا. إن المتقين في جنات ونهر عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه قطعا إيش الصفة. والعزة كما قلنا يعني ثلاث، عزة القدر وعزة إيش القهر وعزة إيش الامتناع أو المنع والغلبة. فالله تعالى عزيز يعني في ذاته، عزيز في أسمائه، عزيز في صفاته سبحانه وتعالى، بمعنى عظيم المنزلة وعدم النظير وعدم القريب وعدم المشابه له بحال من الأحوال. نعم، اقرأ يا شيخ. احنا قلنا المنع والغلبة والقهر، والعزة يقول العلماء يعني عزة لله سبحانه وتعالى في القدر، فالله سبحانه وتعالى ذو قدر عظيم لا نظير له ولا شبيه له في حال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى عزيز في قهره، فلا غالب له سبحانه وتعالى، بل هو الغالب على جميع، هو القاهر على كل شيء والقادر على كل شيء والغالب لكل شيء سبحانه وتعالى. وعزة المنع أو الامتناع يمتنع أو يمتنع أن يناله سوء من أحد من الخلق مهما اجتمعوا إيش، مهما اجتمعوا، لذلك لشدة الله ولقوة الله ويعني وصلابته سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح: إن تبدو خيرا أي تظهروه أو تخفوه، فتعملوا سرا أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم، قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه، فإنه يعفو مع القدرة. قطع الكمال، الكمال في العفو أن يكون مع إيش؟ مع القدرة. أما العاجز ها؟ يعني مثلا يعني واحد يجي يعني يجري عليك مظلمة أو يأخذ منك حقا وتشوف نفسك ولا تستطيع إيش، فتقول الله عفوت عنك، أنت ما أنت قادر. فهل هذا العفو يعني يمدح صاحبه؟ لا، العفو اللي يكون العفو مع العجز ليس محل إيش مدح ولا ثناء، لكن العفو يكون مع إيش، مع قادر على أن تنتقم منه أو أن تأخذ حقك أو أن تجازيه على هذا الفعل، ثم ايش تعفو. العفو عند ايش؟ عند القدرة والمقدرة. نعم، وهذا قطعا عفو الله سبحانه وتعالى، قادر ولكنه ايش يعفو سبحانه وتعالى مع كمال قدرته على ايقاع الجزاء وايقاع العقوبة على هذه الافعال القبيحة. نعم. قوله: وليعفو اليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في اول الآية. ايش اول الآية؟ لا ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إيش؟ أولي القربى واليتامى، أولي القربى واليتامى، ولا يأتلي أولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. يا شيخ ما في يتامى؟ هذه ثلاث صفات يعني اجتمعت في من؟ في مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، ذا كان من الصحابة، وكان ابن خالة من؟ أبو بكر الصديق مصطح. فقد كان إيش؟ لا شك كان مسكينا، وكان إيش؟ من أولي القربى، من أولي القربى من؟ أبي بكر، وكان من المهاجرين. هذه الثلاث صفات العظيمة اجتمعت إيش؟ يعني القرابة والمسكنة الحاجة وإيش؟ والهجرة. فقد هاجر قطعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني فهذه ثلاث صفات. الله عز وجل لا يأتي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساك والسعة منكم أولي القربى والمساكين والمهاجرين، ثم يقول الله عز وجل في سبيل الله، ثم يقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. لذلك أبو بكر الصديق إيش قال؟ قال: بلى والله نحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، فإيش فعفى. لأنه قطعا تعرفون هذا مصطح رضي الله تعالى عنه ممن قال في إيش؟ ممن قال في عائشة، يعني ذلك القول القبيح الذي قطعا تولى كبره من؟ رأس أهل النفاق والمنافقون في المدينة، ووصفوا قطعا عائشة بالفعل الشنيع، ويعني قذفوها بالزنا رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة. قطعا ما أرادوا عائشة، وإنما أرادوا الإساءة لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك من الصحابة من يعني وقع في إيش؟ في هذه الفتنة، فقال بقول من؟ بقول أهل منهم مصطح رضي الله تعالى عنه، وكان يعني ابنة خالة كما قلنا أبي بكر الصديق، وكان من المهاجرين، وكان أبو بكر دائما يعطيه نفقته. فلما قال هذه المقالة ايش ماذا فعل ابو بكر؟ حلف ان يمنع عنه ايش النفقة. فلما نزلت الآية قطعا بعد عدة أيام قال بلى والله نحب أن يغفر الله عز وجل إيش، فغفر له وأجرى له إيش نفقته كما كان يجريها قبل ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم نعم لا شك هذه آية البراءة. نعم. وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوفوا كيف يعني كيف يعني فهمهم وموقفهم من إيش من أسماء الله عز وجل وإيش، ألا تحبون أن يغفر؟ قال بلى والله نحب. ها يؤمنون بعفو الله عز وجل ومغفرة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم. نعم. والله غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة. الله أكبر. وقوله نعم. ولله العزة ولرسوله، هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة له. إيش قالوا؟ قالوا يعني مقالتهم المشهورة أن العزة لمن؟ وإيش قالوا الآن رجعنا إلى المدينة ليخرجن إيش؟ قبحهم الله. الله عز وجل إيش قال؟ ها؟ نعم ولا شك، لكن كما قلنا عز وجل تختلف عن العزة الثابتة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده عزة إيش؟ الامتناع، بل يعني بلغه إيش؟ الأذى من قومه، بل من سفهاء أيضا إيش؟ القوم. وكذلك يعني العزة للمؤمنين، لكن قطعا معنى هذا أنه لنا عزة يعني للأهل الإيمان إيش؟ عزة، فلا بد أن نعتز بإيماننا وبديننا وبعقيدتنا، لا بد يكون لنا عزة كما قال عمر بن الخطاب إيش؟ أعزنا الله، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام إيش أذله الله. فالإيمان عزة لا شك، وكذلك السنة إيش عزة، وينبغي أن نشعر وأن نعتز وأن نفتخر بها افتخارا عظيما جدا. وقطعا لله سبحانه وتعالى الفضل والمنة أولا وإيش أولا وآخرا. نعم. والعزة هي القوة والغلبة، وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. وقوله عن إبليس فبعزتك أقسم بعزة الله تعالى لأغوينهم أجمعين، لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كما تليق به، صفات كمال، وهي صفات كمال تليق به سبحانه وتعالى. قطعا لذلك كنا يقول بعض العلماء عن إبليس أنه أعلم بالله عز وجل وبأسمائه من أهل التعطيل. ليه؟ لأنه حلف بعزة الله، يعني يدرك أن لله سبحانه وتعالى إيش العزة المطلقة. نعم، فأثبتها لله عز وجل، وعلم أنه لا يستطيع شيئا إلا بإيش إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى له في ذلك. وهذه قطعا يعني هي كما يقول يعني آية إيش آية العداوة وقسم العداوة بين من؟ بين إبليس وبين بني آدم، لما علم أن الله سبحانه وتعالى خذله وعصى الله سبحانه وتعالى في أمره، وعلم يعني ما سيكون له الجزاء، أراد إيش؟ أراد أن يغوي الناس، أو أراد أن يغوي من كان السبب في إيش؟ في غوايته وفي معصيته. قال فبعزتك لأغوينهم، أي لأمينن إيش؟ ولأنحرفن بهم عن صراطك المستقيم وعن هديك وهدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قطع الاستثناء أهل إيش؟ أهل الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين. أما قطعا غير المخلصين قلة ولا كثرة؟ قطعا كثرة، يطيعونه ويعني يدخلون معه في إيش في الغاوين والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص، ويعصمنا من يعني هذا التزيين والتلبيس. قطعا هذا أعظم سلاح له هو إيش التزيين، يزين إيش يزين المعاصي، يزين المعاصي تحتاج إلى، لأنها معاصي قبيحة. الأصل في المعاصي أنها إيش يعني أعظم أسلحة إبليس التزيين والتلبيس، صحيح؟ التزيين لما؟ التزيين يكون للمعاصي، يعني ما هو الشيء الذي يحتاج إلى تزيين؟ القبيح. ما كان قبيحا في منظره أو في صوته أو في صورته يحاول الناس إيش أن يحسنوه أن يزينوه، وإلا قطعا الزين كما يقول الزين، يعني المثل يقول الزين زين لو قعد بالإيش، والشين شين لو كحل إيش لو كحل عيونه يقولون. فالزين ما يحتاج إلى تزيين بخلاف إيش والمعاصي قطعا الكفر والمعاصي والشرك هذه كلها أمور إيش مشينة ويعني شائنة عقلا وشرعا. جميع العقول تقر وتعرف أن المنكر منكر والمعروف إيش معروف، المعروف والمنكر يدرك بالعقل ويدرك قطعا أيضا بالشرع لا شك، فأهل العقول السوية يدركون قبح المنكرات ويدركون يعني صورة أو الصورة المشوهة لجميع المعاصي، لكن ما لا يفعل إبليس يزينها، يزين لهم هذه المعاصي حتى تبدو بصورة إيش جميلة مقبولة ثم إيش ثم تروج بين الناس. والتلبيس إذا استطاع أن يزين المعاصي لبعض عباد الله عز وجل فيأتيهم، وقطعا من هؤلاء؟ هؤلاء يكونون من أهل الطاعة مشغول بطاعة الله عز وجل ويعرف أنها معصية يبتعد عنها، فيأتيهم من إيش من أبواب طاعتهم لله عز وجل فيلبس عليهم هذه الطاعات ويدخل عليهم ما ليس من باب الطاعات أو يلبس لهم البدعة وغيرها حتى يقعوا في التلبيس في دينهم وفي طاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من تزيينه ومن تلبيسه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال واحد. سائل: هل نثبت لله اسم الماكر وقد قال الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين؟ وما هو تفسير الآية؟ وهل المقتدر من أسماء الله؟ المقتدر من أسماء الله لا شك، لكن الماكر إيش قلنا؟ لعلنا كتب السؤال قبل الدرس ولا بعد؟ هكذا نقول، وقلنا نحن نقول الله خير الماكرين، الله خير الكائدين، ها؟ الله خير المماحلين سبحانه، الله خير المخادعين، ما في بس، أو نقولها كما جاءت في إيش في الآية، ما في بس، ما في مانع، لكن الاسم، لأنه الأسماء العادة أنها إيش تكون مطلقة، لذلك ما نقول أنها من الأسماء، نقول هذه إيش يعني مقيدة، ها؟ مقيدة أو يعني مقابلة بأفعالنا بأفعال، والأشاعرة قطعا يقولون إيش من باب المشاكل، إحنا نقول من باب شنو؟ المقابلة لأفعال المخلوقين، المقابلة من باب أو لأفعال المخلوقين. نعم. والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله انتهى أو ختم ما يتعلق بذكر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الباب يبدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض المسائل الغيبية التي أنكرها أقوام، ويستدل لهذه المسائل ويرد على المكذبين ببيان الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور يعني كما ذكرها في حديث عمر أو في خطبة عمر رضي الله تعالى عنه ذكر منها يعني ما يتعلق بهذه المسائل الغيبية، وكذلك ذكر مسألة إيش الرجم، أنهم سيكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض والشفاعة وعذاب القبر وخروج يعني أقوام من النار بعدما امتحشوا وبعدما احترقوا فيها. نرى أن جميع هذه المسائل أو معظم هذه المسائل قطعا الأمور من الأمور الغيبية، إلا مسألة إيش مسألة الرجم. وهذه المسائل أو المسائل يعني مسائل قطعا هي من أمور الاعتقاد والقضايا الاعتقادية والمسائل العقائدية والأصول العقائدية عند أهل السنة والجماعة. ونحن نعرف أن العقائد وأن مسائل الاعتقاد قطعا أمور إيش يقولون توقيفية، العقائد أمور القلب، يعني المسائل العقائدية أركان، نحن عندنا أركان الإسلام وعندنا أركان إيش الإيمان صحيح؟ أركان الإيمان أو مسائل أركان الإيمان في غالبها وفي معظمها أمور إيش؟ غيبية صحيح؟ هذه من القواعد. مسائل الاعتقاد يعني في غالبها 90% منها أمور إيش؟ وقلنا هذا مرارا، وهذه أقول مسألة متقررة الكل يعني يقر بها، حتى أهل الكلام يقولون إيش؟ الغيبيات، يسمونها إيش؟ أو باب الغيبيات، يعني عندهم الإيمان يعني إلهيات ونبوات وإيش يقولون؟ وغيبيات. الغيبيات أو المسائل الغيبية والأمور الغيبية طبعا مأخوذة الكلمة هذه من إيش؟ من كلمة الغيب، والغيب كما قلنا قديما تقابل إيش؟ الشهادة. فالعوالم، العوالم وخلق الله سبحانه وتعالى وعوالم الله سبحانه وتعالى إما غيب وإما شهادة. وإما شهادة، هذا متقرر، ها؟ ذكرناه قديما. وقلنا الغيب يعني إيش؟ ما غيبه الله سبحانه وتعالى عنا. غيب عنا في إيش يعني؟ نقول ما غيبه الله سبحانه وتعالى، وهو كل ما غيبه الله سبحانه وتعالى عن المدارك، لأنه قطعا الشهادة يعني أمور تدرك وتشاهد بالمدارك العقلية أو بالمدارك إيش؟ الحسية. فالغيب ما غيبه الله سبحانه وتعالى عن مداركنا العقلية أو عن مداركنا الحسية. بعض المسائل تكون مسائل عقلية بدائية ما تحتاج إلى يعني ما لا ترى ولا تشاهد ولا تحس، وبعض الأمور لا تدرك وتعلم عن طريق الحس وعن طريق الحواس. فالحواس باب من أبواب العلم والمعرفة والإيمان، والعقل كذلك باب من أبواب إيش؟ المعرفة والعلم والإيمان. فأمور الاعتقاد هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا، وأراد وقطعا راح يبوب في كل مسألة من هذه المسائل باب مستقل يبين أقول فيها إيش؟ الأدلة الصحيحة الصريحة في إثباتها ووجوب اعتقاد هذه المسائل. وهذه المسائل قطعا أقول أمور إيش؟ غيبية، من الأمور التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا. وعند أهل السنة والجماعة أن أمور الغيب مبناه في العلم والاعتقاد والإيمان على إيش؟ نحن الآن قلنا أن الأمور الغيبية غيبت عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس، إذن كيف نؤمن بها؟ من أين؟ يعني من أين العلم بها؟ من أين الإيمان بها؟ من أين التصديق بها؟ لذلك إيش يقول القاعدة الثانية؟ يقول والغيب مبناه أي الاعتماد في تعلمه وعلمه والإيمان به والتصديق على التوقيف، أو الغيب مبناه على التوقيف. إيش معنى التوقيف؟ ماذا نعني عندما نقول الغيب مبناه على التوقيف؟ ماذا نعني؟ نقف فيه وقوفا كليا قطعيا على ورود النص. توقيف يعني أن تقف وقوفا كليا قطعيا على إيش؟ على ورود النصوص الشرعية من كتاب وسنة فقط. ما في كتاب ولا في سنة تقف، فما جاء الكتاب بإثباته إيش؟ أثبتناه، وما جاءت السنة بإثباتها أيضا إيش؟ وما جاء الكتاب والسنة بنفيه إيش؟ نفيناه، وما لم يرد فيه كتاب ولا سنة إيش نعمل؟ نقف. هذا معنى إيش؟ توقيف، تقف فلا تثبت ولا تنفي. لما؟ لأنها أمور غيبية،